كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين ما امتحن الله به نبيه وما كان فعل هذا النبي مع هذا الامتحان وأن الله تعالى كيف يعمل بعباده الصالحين وكيف ينصر رسله ويعزهم وكيف يعاقب من خالفه ولم يمتثل أوامره وفي ذلك بيان لقدرته وحلمه وكرمه وفيه تثبيت لنبيه وطمأنة له وأن الله تعالى ناصره فلما بلغ معه السعي لما حين والفاء تفريع على ما قبلها بلغ وصل معه مع إبراهيم السعي المشي والتحرك والإنتاج قيل 13 سنة وقيل غير ذلك رأى في المنام أنه يذبحه ورؤيا الأنبياء وحي قال يا بني قال يا بني الجمهور بني وحفص يا بني نعم كلهم قراءة سبعية وهي يا الإضافة يعني إني أرى في المنام أني أذبحك إني إبراهيم يقول أرى رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء حق والمرائي منقسمة 4 أقسام من الشيطان لا يتحدث بها ولا يذكرها الإنسان وينفث عن يساره ويستعذ بالله من الشيطان ويصلي ولا يحدث بها وهذا الذي لا يكره الإنسان رؤيا تنبيه للمسلم ينتبه عنده غفلة عنده أمور الله المستعان حياته أو شكت ينبه لينتبه رؤيا بشارة للإنسان لهم البشرى في حياة الدنيا الرؤيا الصالحة ترى للرجل أو يراها لنفسه ثاني شيء أمور يعملها الإنسان في النهار فإذا نام يراها شريط في النهار تكون أمور عملتها فإذا نمت ترجع لك هذه أمور عادية والرؤيا جزء من 40 جزء من النبوة ولا ينبغي أن يكلم فيها إلا بخير ولا يحدث الإنسان بها إلا من عنده تقى أو من يحبه وهي على أول عارف لذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله وإذا قال له شخص رؤيا لا يعبرها إلا بالخير وهي نوع من الفهم والفراسة ودائما تتعلق بالألفاظ واللغة العربية ألفاظها وفي ناس الله يعطيهم التعبير ولكن لا يتكلم فيه إلا من عنده خبرة والذي لا خبرة له هو يقول له خيرا رأيت ويسكت ولا يعبر المرائي بغير ما هو جيد لا ينبغي هذا نعم فانظر ما لا ترى قالوا ليرى هل هو يجزع أو لا يجزع وما لا يفعل، لأنه لا يستشير فيها، هذا أمر من الله ما له دخل فيه، ولكن أراد أن يعرضه عليه ليرى نفسيته. قال له يا أبتي، يا أبي، أبتي افعل ما تؤمر، امتثل أمر ربك، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه هي الفتوة، هذا هو الإيمان، هذا هو البرور، هذا بر بوالديه وطاع ربه، هذا مربى. هذا الشاب صغير عمره 13 سنة، ما قال له يا أبي كيف تقتلني، كيف أذبح، كيف أموت، كان الولد على خلق وأبوه على دين. فلما أسلم الإبن والأب لأمر الله تعالى وانقادا لشرعه على صعوبة ما في ذلك على النفس، والموت أحده وأشد حادث مما يمر على الجبلة، لا يوجد شيء أصعب على النفس من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه. والأب الولد قالوا ليس من الدنيا، قالوا إن محبة الولد وتعلقه بالقلب مثل نعيم الجنة، ما له علاقة بالدنيا، يعني ما في القلب للولد كنعيم الجنة. قالوا الولد ليس من الدنيا، مثل متعة الجنة. وبعدين هو كبير في السن ووحيد، ويقول له أذبحه، لا إله إلا الله، أذبح ولد ابني وحيد وأنا كبير في السن. فلما أسلم إبراهيم لأمر ربه، وأسلم الولد لما قال له أبوه لأمر ربه، وتله يعني نومه ودزه طعزه، أيوة يعني جعله ينام على طرف الوجه الجبين، وأخذ المدية سكين ليذبحه، وتله للجبين. هناك روايات في الإسرائيليات لم تصح، ناداه ربه يا إبراهيم، أنت في سيرية، قلنا له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك كما أكرمناك وجزيناك بما فعلت واصطفيناك وجعلناك أمة نجزي المحسنين الذين يطيعون ربهم ويعملون بشرعه ويبتعدون عن معاصيه. ثم قال إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. إنسان يقال له خذ ولدك والبح، ولذلك هذه الحياة قائمة على الابتلاء، لتبلون ولنبلونكم أجلامين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهنا وقف مع الأصوليين، قالوا هل التكليف للامتثال أو للابتلاء، هل التكليف لأجل الامتثال أو للابتلاء؟ الصحيح أن التكليف يكون للامتثال والابتلاء. أحيانا للامتثال أقيموا الصلاة، أحيانا للابتلاء مثل أمر إبراهيم لابنه بذبحه، ابتلاه فلما قام بكل شيء قال له يكفي. للامتثال كلف الرقيب، فموجبا تمكنا مصيب، وبينه والابتلاء ترددا، شق تمكن عليهم فقدا. ولذلك بنوا على هذه المسألة بعض الفروع الفقهية، من جملتها إذا كانت المرأة تعلم أنها يوم كذا في رمضان تأتيها العادة التي هي الحيض، وأفطرت قبل أن يأتيها الحيض، هل تكفر أو لا تكفر؟ بعض العلماء قال لا تكفر، لأنها أفطرت قبل أن يأتيها الحيض. بعض العلماء قال لا تكفر لأن هي تعلم أنها لا تكمل هذا اليوم وعرفت من عادتها أنها سيأتيها الحيض قبل الغروب فالنهار فاسد ولازم تقضي. وكذلك من يأتيه الحمى التي هي تأتي وقت ووقت لا تأتي. بعض الناس تصيب حمى الملاريا فتأتي يوم يومين وترفع يوم فيعلم أن هذا اليوم ستأتيه الحمى الشديدة والمريض له أن يفطر. فإذا أفطر قبل أن تأتيه الحمى هل يعتبر مكفر أو لا عند المالكية في هذا؟ نعم. إذن هذا هو البلاء المبين ونحن وجدنا للابتلاء. هذه الأرض وهذا الدار للابتلاء. فالعاقل يهتم بأن ينجح في الابتلاء في هذا الاختبار. كل ابتلاءات خلق الموت والحياة ليبلوكم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلى قال في النهاية وكان عرشه على الماء ليبلوكم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم للرحمة وللاختلاف الابتلاء. وفديناه بذبح عظيم. قال العلماء أنزل كبش كبير وذبح وفداه به عظيم. وفديناه بذبح عظيم إنا كذلك وتركنا عليه في الآخر تركنا له الذكر الحسن والمحمدة والدعاء والقدوة أشياء كثيرة في الآخرين. سلام على إبراهيم سلامة وتسليم على إبراهيم. إن الله تعالى كذلك مثل ما جزينا نوح وجزينا من قبله نجزي المحسنين الذين فعلوا كفعل إبراهيم. إذن هذا معلم وهذا يعني جانب من القدوة الحسنة لمن أراد أن يكون محترما لمن أراد أن يكون تقيا. هذا معلم هذا منهج. كذلك نجزي المحسنين هنا لأنها تقدمت كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. المؤمنين هنا الذين اتصفوا بأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال وبشرناه بإسحاق. البشارة الخبر الذي يفرح به الإنسان وقد يقال للخبر الذي يحزن الإنسان. والبشارة هي الخبر الذي تتغير البشرة به حزنا أو فرحا هذا هو الصحيح. الخبر الذي إذا قيل لك تغيرت أسارير وجهك فرحا أو حزنا يقال له البشارة. لكن أكثر ما يقال للخير لأنه قال فبشرهم بعذاب أليم فدل على أن الخبر الذي تتغير به البشرة يسمى بشارة إما فرحا أو حزنا. نعم. بشرناه بإسحاق هذا من أكبر الأدلة على أن الذبيح إسماعيل لأنه الآن كان يريد أن يذبحه وفداه بذبح بعدين يقول بعدها قليل وبشرناه بإسحاق. هذا يكون النظم فيها والقرآن واصل مرحلة من الجمال والجلال والحسن ما يكون كده. وبشرناه بإسحاق نبيا مرسلا من الصالحين من جملة الصالحين. وبركنا عليه على إبراهيم وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وبارك وجعلنا من ذريتهما المحسن وجعلنا من ذريتهما ظالم لنفسه مبين كافر. ولذلك هناك في البقرة قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وظالم لنفسه مبين هذا بينته لا ينال عهدي الظالمين. ثم بين امتنانه على موسى وعلى أخيه هارون بالنبوة والرسالة والغلبة على القبط وإنقاذ بني إسرائيل على يديهما مما هم فيه من التعب، مننا على موسى نبي الله وهارون أخوه ونجيناهما موسى وهارون وقومهما بنو إسرائيل من الكرب العظيم من تخديم فرعون وتقتيله لذكورهم واستحيائه لنسائهم يخدمهم. ولذلك قالوا إن أكبر واسطة في الدنيا واسطة موسى لأخيه هارون، لما قال له قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن أو رد أن يصدقني. قال له سنشد عضدك لأخيك، يعني هذا موسى عجيب، توسط لأخيه حتى يكون رسول. وربنا كريم، ربنا كريم كريم لا يسأل إلا يعطي. كثير من الإخوة مع الأسف يحسد أخاه، كيف أخوك؟ ولذلك مروءة الإنسان إخوته، مروءة المسلم إخوانه، فتجد بعض الأخوة والأقارب يحسد بعض إذا كان له أخ فيه صفات يتألم منها، هذا عيب، هذا مرض. هذا موسى قال أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا مقويا معضدا يصدقني ويعينني. فلذلك الذي يكره إخوته وأقرباءه ويحسدهم على ما أعطاهم الله هذا مريض القلب قليل العلم مقزم المروءة. صاحب المروءة يفرح بأن ينال كل إنسان الخير، فكيف بإخوانه؟ فكيف بأقربائه؟ لذلك هذا الإسلام يزرع في النفوس البعد عن الحسد، أضر ما يضر العالم الحسد. المتقي لا يحسد، الله كريم ويد ملاء يغني الجميع، فليش أنت تغضب أن الله أكرم بعض خلقه؟ وربك جعل الإيمان لا يكمل حتى تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، هل حتى نكون أمة راقية؟ لأن هذا يزرع التحابب والألفة. لذلك هذا الدين عنده رقي وسمو لا يعلمه إلا الله، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب إيش؟ لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب أن تنال بسوء؟ هل تحب أن تؤذى في عرضك أو في مالك أو في نفسك؟ فلا بد أن تنزل المسلمين منزلة نفسك. إذا كنت لا تحب أن يشابك لا تشابك، إذا كنت لا تحب أن تتهم في عرضك لا تتهم، إذا كنت تحب أن تستر استر، إذا كنت تحب أن تكرم اكرم. وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا. لذلك هذا الدين رائع. فأكبر مشاكل المسلمين الحسد، ولا تنازعوا فتفشلوا. الحسد هو أول ذنب عصي الله به الشيطان. قال له ربه اسجدوا لآدم، قال أنا خير منه. اسجدوا، هذا أمر ما فيه قياس، اسجدوا. ولذا هذا القياس فيه القادع المسمى فساد الاعتبار، لأنه يقول أنا خير منه خلقتني من نار، والله يقول اسجدوا. بن آدم قال إن قالوا سأقتلنك، قالوا إنما يتقبل الله من المتقي، تقتلني هذا لا يجعلك تقي، لا تموت نفس إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه هو الذي سن القتل، لأن أخاه تقبل منه ولم يتقبل منه. لذلك هذا الحسد مشكل ولا يعالج إلا بمكابدة النفس والدعاء لإخواني والنصيحة لهم وسؤال الله أن العبد يعافى، لأنه أعوذ بالله أكبر داء الحسد، أقل ما فيه أنه اعتراض على الله، أقل ما في الحسد أن صاحبه يعترض على الجبار على الخالق. والله الذي في قلبه الحسد قلب جوعان وجاهل. الله يغني العالم كله، كم سكان الأرض الآن؟ كل نفس الله يرزقها، الله جعل كل نفس يرزقها يا أخي، فلا تضيق واسعا ويغنيها، وإذا اتقت يرحمها. فلذلك ولقد مننا على موسى وهارون، هارون أخوه، ونجيناهما وقومهما من الضنك والكرب العظيم الذي كانوا تحت فرعون والقبط يعبدونهم، ونصرناهم على الفلك فكانوا هم الغالبين، وأغرقنا فرعون وجنده ومكنا بني إسرائيل. وقال ونريد الله يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نريد أن نمن على هؤلاء ونمكن لهم ونعزهم ونريهم في هؤلاء الذل والهوان، إكراما منا لهؤلاء وعقوبة منا لهؤلاء. وآتيناهما الكتاب المستبين الواضح، التوراة فيها بيان الأحكام والمواعظ، طبعا قبل أن تغير وقبل أن تبدل. وهديناهما الصراط، أرشدناهم وبينا لهم الطريق المستقيم التي تدخلهم الجنة وتحميهم من الضلال والفساد. وتركنا عليهما في الآخرين بالذكر الحسن والثناء والأفعال الجميلة والاقتداء بهم. سلام على موسى وهارون، سلامة وتسليم لهم، إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كما جزيناهم بهذا ونصرناهم واصطفيناهم وجعلنا لهم الذكر، نجزي المحسنين الذين يفعلون مثل فعل هؤلاء. إنهما أي موسى وهارون من عبادنا المؤمنين الذين أخلصوا لله وأطاعوه وابتعدوا عن معاصيه. وإن النبي الله إلياس اختلفوا فيه، قيل إلياس من ذرية هارون، وقيل إلياس هو إدريس، لمن المرسلين، والذي يظهر أنه من ذرية بني إسرائيل يعقوب. إذ قال لقومه ألا تستعملون عقولكم وتنتبهون فتتقون عبادة الأصنام لأنها تقعكم في الهلكة والورطة؟ أتدعون بعلا، بعد صنم اسمه بعد، اسمه بعد، وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم، الله ربكم، الله ربكم، الزم أحسن الخالقين الله ربكم، أو أحسن الخالقين هو الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكيف تعبدون من ليس مرب لكم وليس مغذ لكم وليس دافعا عنكم وليس مكرمكم ولا ينفع ولا يضر ولا يملك لنفسه شيئا؟ والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. إن هذا الكتاب يبين موارد العز وطرق الرفعة وطرق الجنة، ويبين موارد العطب والذل وطرق النار، فلا عذر لخلق الله بعد نزول هذا القرآن. لذلك لا بد لنا من صحبته. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقتن بالسعادة آجالنا، وقوم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن.